جرت الفعالية في قصر الشعب لثقافة ببيونغيانغ يا مارسالس العربية بمناسبة يوم ملاريا. شارك فيها العاملون في وزارة الصحة والمنظمات الاجتماعية وقطاع الطب والنشر والقطاعات المعنية وممثلو منظمة الصحة العالمية وغيره من أفراد تمثيليات الحياة الدولية وأفراد السفارات الأجنبية لدى بلادنا. ألقيت فيها الكلمات وتم إبلاغ أحوال نشاطات بلادنا لمنع ملاريا واتجاه نشاطات مراقبتها في عام 2016. تفرج المشاركون الفيلم التسجيلي حول وقاية ملاريا، ثم شاهدوا العرض الفني من أعضاء فرقة الدعاية الصحية الطلابية.